وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الثالث الذي ترجم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذه الترجمة إلى حديثه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وقد تحدثنا عن ما قاله فيما يتعلق وذكره فيما يتعلق بالصفات الخلقية، وانتقلنا بالحديث إلى الصفات الخلقية. وقد قلت ينبغي إن شاء الله تعالى أن نركز عليها، ذلك لأننا أمرنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت إن شاء الله تعالى إن هذه الأمة مصطلح حالها وعلت يوم أن تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن هي تنزل إلى الهاوية بسبب تخليها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا أكون مبالغا لو قلت إن الغرض الأكبر والأسمى من هذا الدين هو تربية المرء خلقيا، هو تربية المرء خلقيا. كل العبادات والتشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى إنما هي مقترنة، وثمرتها أن يكون المرء على خلق. فالصلاة ما شرعت إلا لتصحح وتصلح لك الخلق، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، كل العبادات. فثمرة هذا الدين الأخلاق، الأخلاق. من أجل هذا كما قلت ينبغي أن نلتفت إلى ما سوف يقال، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون متخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا بدأت في الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الحديث الطويل الذي وقفنا مع جزء منه في المحاضرة السابقة. وأنبه ولا أخفيكم القول إن هذا الحديث فيه ضعف في السند، ولكن العلماء على صحة المتن، يعني ليس كل حديث يضعف سنده يطرح متنه. أقول العبارة مرة أخرى ثم أبينها لك بمثال سريع، ليس كل حديث يضعف سنده يطرح متنه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عدم صحة السند بالطبع تجعل هذا الكلام لا ينسب إلى من نسب إليه. يعني هذه الأوصاف لو قلنا اللي يقولها علي بن أبي طالب مثلا والسند جاء بغير صحيح، فبالطبع يثبت لدينا أن عليا لم يقل هذا، ليس كذلك؟ ولا نقطع بأنه قال هذا، ولكن هل هذه الأوصاف فعلا كانت موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه النظرة إلى المرء. فلو جئت فقلت لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح العبادة بغير نية، النبي لم يقل هذا. شو أنا بقول بقى؟ النبي لم يقل بهذا اللفظ الذي قلته لك. فهذا الكلام إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لكن الكلام في معناه وحقيقته صحيح ولا مش صحيح؟ والله صحيح. لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وبالطبع لا تصح عبادة بغير نية. ومن أجل هذا قالوا إن ضعف السند لا يؤدي إلى ضعف المتن، فقد يأتي المتن موافقا للكتاب وللسنة الصحيحة فيكون متنا هذا الكلام كلام مقبول، إلا أننا لا ننسبه إلى من نسب إليه لضعف السند. كلام واضح؟ فهذه الرواية وإن كان فيها ضعف في السند إلا أنها فيها صحة في المتن، فجل ما جاء فيها، ولا يكون بلغ لو قلت كل ما جاء فيها قد جاء من خلال روايات أخرى صحيحة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا نسترسل معها، وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في مجلسه. الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وهذا مما علمنا النبي إياه في المجالس، أننا ندخلها ونجلس بذكر، أليس كذلك؟ ونقوم أيضا على ذكر، فعلمنا أننا إذا دخلنا إلى المجلس أن نقول بسم الله ونسمي، ثم نجلس حيث انتهى بنا المجلس، فإذا ختمنا مجلسنا فهناك دعاء وهناك ذكر نختم به المجلس وهكذا. فكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، يجلس على ذكر ويقوم على ذكر. الجلوس على ذكر الله سبحانه وتعالى ما في شك يبعد الشيطان عن مجالسنا، والقيام على ذكر يجعلك إن شاء الله تعالى قد جئت بكفارة تكفر بها عما قد يبدو منك في هذا المجلس من لغط أو خطأ أو ما شابه ذلك. ولذلك عندكم دعاء كفارة المجلس، يعني أنك إذا ثبت منك شيء أو صبر منك شيء في هذا المجلس، ونسأل الله أن يكفر لنا ما يكون في مجالسنا وأن يجنب مجالسنا الشيطان. هذا فائدة أن نجلس على ذكر وأن نقوم على ذكر. ثم تأتي كلمة طيبة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، ألا وهي ولا يوطن الأماكن، وهذه عيب في بعض المجالس عندنا، ولا يوطن الأماكن. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل واحد يجعل له مكان، ده مكان فلان وده مكان فلان وده مكان فلان وده مكان، يقوم سواء جه بدري ولا جه متأخر، ها حتى لو جه متأخر ممكن يقومك، قوم علشان ده مكاني. ينفع هذا؟ ينفع هذا؟ سبحان الله العظيم، احنا لسه نقول انك تجلس حيث ينتهي بك المجلس، خلاص الشيء اخر مكان موجود انت وانت جاي اخر واحد تجلس فيه، ما فيش حاجه اسمها ده مكاني وده مكانك وده مكان فلان وده مكان علان. وانا رايت في بعض المجالس بعض الاخوه بيقوم بعض، يعني قدوده ده مكان وما الى هذا، خلاص واحد ينصرف ويروح حاطط شيء في المكان يحجزه، روح يعمل هو عايز يعمله وبعدين يرجع علشان يرجع لمكانه، ايش هذا؟ كل هذا ليس من الاسلام في شيء. ومن هنا انظر الكلام، ولا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها، يعني كان ينهى اصحابه ان كل واحد يقول ده مكان، هذا شيء لا يجوز باي حال من الاحوال. وإذا انتهى إلى قوم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. ثم بيقدموه بقى لكونه رسول الله، هذه مسألة أخرى، لكن ما ليش تقول ده مكاني لو سمحت قوم من هنا، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ما ينفع. وده حتى مش بيحدث في المجالس وبس، ده بيحدث حتى الآن تعرفين حتى في السيارات، في السيارات كل واحد يعمل له مكان، يجي يلاقيك يقول لك امشي ده مكاني، امشي ده مكاني. سبحان الله، مكانك انت شاري البيت، اشتريت الشارع، طيب البيت بتاعك والشارع بتاع ابوك مثلا، ولا ده شيء بيغضبني انا شخصيا جدا، ولما يجي واحد يقول لي كده لا التفت اليه ولا كلمه تكلم معي. ايه سبحان الله العظيم، المكان فيه متسع والانسان خلاص اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يتقدم اليه بيتقدم اليه، فسبحان الله العظيم، ولكن بالطبع لا تضر الآخرين. بيقول يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني ايه؟ يعني هو قاعد بيتكلم ما تلوش مركز ناحيه واحد، يقوم الناس تعتقد ان هو ها بيخص بالمحبه والكلام، يعني على طول وهو قاعد نظره كده ونظره كده ونظره كده ونظره كده، يقلب البصر في وجوه الحاضرين بحيث لا يعتقد واحد انه مخصوص بالكلام، او يعتقد الاخرون انه يخص انسانا بعينه بالمحبه وكذا وكذا وكذا وكذا، لا. فما كان يخص جلساؤه احد جلساؤه ابدا بالنظر او بالتركيز وما الى هذا عليه الصلاه والسلام. ولذلك يقول لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه، ما فيش واحد من اللاعبين يحس ان فلان عنده افضل منه، كل واحد يقول النبي بص لي النهارده، تاني يقول له طب يعني فما بص لي؟ ده النبي هو بيتكلم ضحك في وشه، يقول له طب يعني ما هو ضحك في وشي برضه، واخد بالك؟ فاذا المساله بينهم جميعا بالايه؟ بالسويه. ولذلك الكل كان يلحظ يعني شفتيه وهو يتكلم، وذلك قال في حديث صحيح انما انا قاسم والله معطي. قاسم يعني ايه؟ يعني انا بوزع عليكم النظر والكلام بالسويه، كل عندي في هذا سواسيه. والله معطي دي قاسم، والله معطي بيجي واحد يفهم احسن من واحد، دي مش بتاعتي بقى، لان اللي بيعطي الفهم مين؟ الله. واحد يطلع فاهم والتاني يطلع مش فاهم، واخد بالك؟ واحد يفهم صح والتاني يفهم غلط، دي قضيه الناس مش قضيته هو صلى الله عليه وسلم. ثم يسترشد فيقول من جالسه لحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف. بيجي واحد عايز له عنده حاجة ويقعد يتكلم معاه، النبي ما كان يقول تني ها يعني صابر عليه لحد ما يكون الطرف الآخر هو اللي ايه؟ هو اللي منصرف. قال الله هو اللي منصرف. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوا يستغلون هذه فيه، خد بالك بقى الجزئية دي، ما كانوا يستغلون هذا فيه. يعني هو صلى الله عليه وسلم معروف عنه انك لو قعدت تكلمه مش هيقوم، ان لزمت قم، هو صابر الى ان تنصرف انت، خلاص ليك عادة وصابر عليك حتى تنقضي حاجتك حتى ينتهي كلامك. ومع هذا كانوا كما قلت لا يستغلون هذه فيه. ليه؟ يطلع واحد دلوقتي يقول لك ايه؟ شوف يا اخي سبحان الله، شوف النبي كان بيصبر على الناس ازاي؟ الشيخ هو اللي بيقول الكلام ده ما بيديش فرصه لحد يتكلم معاه. مش كده؟ اه ليه؟ انا بقول لك ليه؟ هناك فارق يعني بين المسلمين الان وبين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. يعني الصحابه لو كانوا راوه متعبا ما في احد كان بيتكلم معاه. لو كانوا او لو راوه مغضبا ما في احد كان بيتكلم معاه، والله تعالى لنا اجمعين. اه والله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قال كلمه ثم جاءه ما اغضبه، وانا قلت هذا في روايه طويله جدا صحيحه خطبت فيها احد خطب الجمعه، وبعدين انصرف قبل ان يتم هذه الكلمه، قبل ان يتم هذه الكلمه. طيب ننقل بقى، يعني نخلي المسلمين بتوع دلوقتي هم بتوع زمان. كنتوا سبتوه يمشي؟ سبتوه يمشي؟ والله ابدا. كان 50 واحد وقفوا بره، رسول الله انت قلت كذا وما كملتهاش. ليه؟ واخد بالك؟ اه طب كان ايه؟ واخد بالك؟ النبي قال ايه؟ هي دعوة بس، وراح قايم وماشي. ما قالش يا دعوة ايه يعني؟ دعوة مين؟ طب ونقول ايه؟ الصحابه خلاص قام مشي، حدث ما اغضبه قام وانصرف، خلاص مفيش بقى طابور واقف بره. انت كنت عايز تقول ايه؟ طب والله طب بس استنى انا بس ثانيه والله لا تقول يا كنت عايز تقول ايه؟ طب معلش انا ده ليه يا عم طلب صغير قوي قد كده؟ هقول لك بس قصتي في ساعه، صغير طلب قد كده ليه؟ هقول لك قصتي في ساعه، واخد بالك؟ حاجات ممله. فصحيح كان عنده هذا الخلق، لكن عشان كان بيقابله خلق طيب من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يشفقون عليه. ولذلك اللي حب يسمع منه بقيه الروايه كان ذكيا، انه صار خلفه مش وراه، واخد بالك؟ ثم جعل لقدميه صوفا، يعني بالدب كده عشان النبي يعمل ايه؟ يلتفت. فالنبي التفت، من قد فلان؟ واخد بالك؟ اللي هو كان سيدنا سعد. خلاص قال شوف بقى، شوف الذكاء سعد. فقال ماذا تريد يا سعد؟ قال له انت اللي قلت لي اهو. انت بتاع السوق ليه؟ ده اللي انا عايز، ده اللي انا. شوف خال النبي هو اللي يقول له ماذا تريد، مش هو راح قال له انت بتاع السوق ليه؟ شوف شوف الذكاء، هتجيب دول منين؟ هتجيب دول منين؟ فما عندنا ناس الان بتراعي هذا ابدا ابدا. وانا اذكر والله في مسجد خالد بن الوليد، وجيت في يوم من الايام قبل ما اعدي على المسجد، وكان سكن بعيد قبل ما اجي هنا، وبعدين مريت على والدتي ووالدي، فوجدت كارت عند والدتي اللي اتقلبت عليها حله ماء سخنه سلختها، والدنيا مقلوبه، وجابوا لها دكتور وكذا وكذا وكذا. فجلست فاقسمت علي بالله، قالت لي روح شوف حالك، ويمكن لما تروح وتدعي لي انت والناس ربنا يكرمك. فخرجت نزلت صرخت ورحت المسجد، قاعد مش مركز، ما فيش تركيز نهائي. فتكلمت بما يعادل نصف ساعه، وبعدين قلت اخواننا انا يعني خلاص مش قادر اركز خالص، والوضع عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وادعوا لوالدتي زي اقول لكم كده. وانا مضطر بصرف الاقل اني انا قاعد بخمس ذهني خلاص. ورحت قايل عشان افاجئ بواحد يقول لي طب بس معلش انا هعطلك، انا عايز الخمس دقائق في الموضوع كده. قلت له ايه رايك انت بني ادم ما عندكش دم؟ روح سايبه ماشي كده على طول. ما هو فعلا ما عندوش دم، بني ادم ما بيفهمش. يعني ايه اللي اقوله بعد اللي انا قلته ده؟ بني ادم بيفهم؟ مش ممكن يكون انسان بيفهم انا؟ ممكن يكون انسان عنده مخ ولا عنده دين ولا عنده اي حاجه ولا عنده اي حاجه. فالناس لازم يكون عندها تمييز. فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر على جليسه وما يصرفش قبل ان ينصرف جليسه لكن الصحابه كان عندهم ادب. ولذلك اللي قرأ من كتابنا نور البيان لما ذكرت وقعة ذي اليدين، ان النبي سهى في الصلاه وصلى الصلاه الرباعيه ركعتين في بعد كده، يعني شيء بيفرض نفسه بقى اهو. الا انه لما قام مغضبا، اي مغضب. ولا في نور البيان لفت النظر الى شرح هذا الحديث، قلت ان زي ما في جوانب فقهيه ففي جوانب اخلاقيه ينبغي ان نلتفت اليها. انه النبي خرج من الصلاه مغضب، شوف لفظ الحديث، وفي الناس ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه. ما قدروش يقوموا يقولوا له انت ليه صليت الاربعه؟ اثنين عشان شايفين حال النبي غضبان وشكله لا يسمع بان حد يتكلم معاه، فشوف قد ايه كان عندهم ادب. فشوف شراح الحديث منهم ابن حجر يقول غلب على ابي بكر وعلى عمر وعلى ادلاء الصحابه حب النبي والرحمه به والادب معه، هو ده اللي غلب عليه. ذو اليدين غلب عليه العلم بقى، الصلاه اربعه بقت اثنين، مساله يعني فعلا محتاجه لسؤال خلاص. لكن شوف قد ايه كانت الناس دي سبحان الله بتقدر هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستغل فيه هذا، مش بتستغل فيه ده، لا ده بتقدر فيه ده. مش تضطر تقف تخرج وتقف على الباب تلاقي نفسك واقف بالساعتين والناس مش عايزه تمشي، وكل واحد عنده بعد ما تقول له طيب خلاص يقول لك انا بقالي كتير عايز اسالك، طب اتفضل اسال سؤال. فجاه ليه بقى عايز الثاني؟ فجاه بقى عايز الثالث. ايه يا عم في ايه؟ الله يرضى عليك. مش كده. فهذه مساله ينبغي ان تراعى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اخلاق، وكان بيقابلها من الصحابه رضي الله تعالى عليهم اجمعين اخلاق. فهذه مساله ينبغي ان نلتفت اليها عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ايضا مما يقال او استرسالا في هذا الحديث، ومن ساله حاجه لم يرده الا بها. خلاص اللي كان يقول النبي دي عجباني حكته انا عايز دي على طول، الدهان على طول هناك واقع في صحيح البخاري لما أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شملة، وبعدين أحد الصحابة قال له ما أحسنها، حلوة أوي، فأعطاها له النبي. الصحابة غموا عليه، قالوا يعني قد قلت ما قلت وأنت تعلم، وانت عارف كده، وأنت تعلم أنه سيعطيها لك، مادام قلت كده هو هيديها لك، يبقى أنت قاصد. يبقى معنى كده برضه إن هما ما كانوش ها بيستغلوا فيه دي. تعبير واضح إنه تبقى عارف بقى مادي راجل طيب، تقول له الله القلم ده عجبني، يقول لك خده، يقوم الناس بقول لك شوف مادي ده، أي واحد يقول له حرق بالي يقول له خده، يقوم كل واحد بقى يعدي عليه، أشوف مادي إيه الجلابية الحلوة دي عشان ياخدها، إيه اللي مش عارف إيه. الاستغلال وسوء الخلق الموجود عند الناس، ان لما بقى انسان عنده خلق كريم تستغل فيه هذا الخلق، دي مصيبه، دي شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا. فشوف الصحابه في لفظ تغيظوا عليه، يعني هذا الصحابي اغتاظوا منه ان تروح تقول له الله ما اجملها وما احسنها، وانت عارف ان هيقول لك خدها خدها، يبقى انت بتستغل دي. فشوف الصحابه تغيظوا عليه، شوف شوف شوف روعه وادب الصحابه وعدم استغلالهم ده في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رده كان ايه، ان الرجل عمدا فعل، هو فعل ده متعمدا، ولكن ليس طمعا فيها، وانما اراد ان ياخذها ليكفل فيها، فيكفل في شيء قد حمل رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف هو قصده ايه وهو عملها ليه، وهو عملها ليه. ف لكن هتيجي تقول لي مجد الله جل بيها حلوه، طب هو عرق مجد يخدمك في الارض، ده بالنبي له وضع، واخد بالك؟ فعلي عليه الصلاه والسلام ما كان يرد احدا ابدا صلى الله عليه وسلم في حاجه، وذلك اي واحد يجي له والله اللي عنده ياخده، عايز خده، فان لم يكن لديه حتى في المال والطعام، فان لم يكن لديه يدعو الصحابه الى هذا، مين ياخده، مين يستضيفه، مين يطعمه، مين يديله، عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، يعني كان متبسط مع الناس كلها، ما فيش التكلف، حاكم للأمة، ومع ذلك كان متبسطا مع الناس، لا سكرتارية ولا 5000 باب ولا 500000 حارس ولا ظن ظن ولا بن بن، واخد بالك؟ ولا الكلام ده خالص، ولا يتقال له فخامتك وجلالتك وعظمتك، يتقال له اصحاب الجلاله والفخامه والعظمه والسمو والعلو والدس، ايه يا عم في ايه؟ في ايه هتقضيهم لحد فين؟ وكلهم ما لهمش لازمه، وبقول لابنتي والله ما لهم اي لازمه، عشان تبقى عارف يعني، خلاص القابه خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان متبسطا مع الناس، والله متبسطا مع الناس. شوف فصار لهم ابا، والله صار لهم ايه؟ أبل، بقى أب لكل الناس عليه الصلاة والسلام، للكبير والصغير، وباب مفتوح للكل. وعارفين أنتم حديث المرأة التي مر عليها وكانت تبكي على قبر وكانت لا تعرفه، هو ده حديث صحيح صحيح البخاري، وقال لها اتقي الله واصبري، وكانت بتبكي على ابنه، اتقي الله واصبري. فشوف فرقت عليه ازاي؟ قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبات، روح تقول للنبي ليك عني، روح تقلينه في المية بالظبط كده، ازاي بتقول مسك ازاي ايده في النار، انك لم تصب بمصيبات. تخيل بقى لما واحد دلوقتي يجي مثلا الحاكم يكلمه ويكون انا متضايق شويه ولا بتاع، اقول له يا عم روح ما تقلبش دماغي ولا بتاع، يا نهار اسود روح ايه ده، انت بتقول له اتقي الله بيخرب بيت ابوك، لسه هتقول له روح الله، بتقول له اتقي الله بيخرب بيت ابوك، مش تقول له روح. فعليه الصلاه والسلام، والله مراد بس تكلموا عن جمال السنه والنبي، ولا يعملوا حرام اللي بتبقى. لا حول ولا قوه الا بالله، والله. فشوف النبي يتركها وانصرف، وعارف يتركها وانصرف ليه؟ قالوا هذا من كياساته صلى الله عليه وسلم. قال لانه لو شدد له القول، لو شدد لها القول لشددت له ووصلت الى الكفر. قالت له روح، يقول لا ما روحش، ولازم تفهم الصح والغلط، روح ملبخه، كفر، ما هو سب النبي كفر، خلاص بقت مصيبه، فيسيبها. وده يوريك ان انت لما يبقى في انسان مفعم ما تشددش عليه، ظروفه قاسيه ما تشددش عليه. ولذلك حتى زي ما قلت لكم احنا بنتكلم في احكام الجلاله في تلقين لا اله الا الله، لقيت ميت تعبان وانت عمال بقى يابا قول لا اله الا الله. يا عم يا الله يهديك انت، ما انت شايف الراجل مش مستحمل، قول يا اله الا الله توصله بدل ما يقول لك عليا الطلاق ما انا قال لان سبب لك مليون دي، بدل ما تخليه يقول لا اله الا الله كفرته قبل ما يموت. وده ليه؟ لان ده غباء من الطرف اللي ده غباء غباء فعلا يا غباء. فشوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم انه تركها وانصرف فعنفها الناس بقى، فقال لا هذا رسول الله، فقالت والله لا اعرفه انا ما اعرفوش، دلوني على بيتي الصوره تسمع. فلما دلوها على بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لم اجد له حراسا. رايحه فاكره بقى بيت النبي، فيعني حراسات بقى، واخد بالك انت صف اول وصف ثاني وصف ثالث وصف عاشر وصف 15 على بال ما توصل بقى يدينا ويديك ربنا يعني البركه في العمر ان شاء الله. فمفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص خالص، منها للباب وتفتح وتعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها انما الصبر عند الصدمه الاولى عليه الصلاه والسلام. فشوف قد ايه كان متبسط مع الناس، ويخش عليه الاعرابي يمسكه من جلبابي وسبحان الله من قميصي، واصابع الاعرابي تؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له اعطيني. فالمال ليس بمالك ولا بمال ابيك ولا بمال امك، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. وسبحان الله النبي ياخذ باللين كده، تخيل ده لو حصل مع حد من بتوع دلوقتي، يا نهار ابيض. فاحنا فين صحيح؟ هو فين عليه الصلاه والسلام؟ ففعلا صار لكل الناس ابل عليه الصلاه والسلام، وصاروا عنده في الحق سواء، ما دام عياله كلهم عياله يبقى كلهم ايه؟ سواسيه سواسيه. ولذلك لو اي حاكم يتعامل مع الامه على انهم فعلا جميعا اولاده، يبقى لابد انت فقط في اولادك بين عيل وعيل، الكل عندك ايه؟ سواسيه. الغضبان يتحاسب وصاحب الحق ياخد حقه، مفيش بقى محسوبيات ولا تفرقيات ولا عنصريات ولا ده ابنه ولا ده اخوه ولا ده عمه ولا ده خاله ولا ده ابن خالته ولا ده. ولذلك شوف لما دخلوا العراق، شوف لا القصور بتاعه العائله الصدامية عامله ازاي. طبعا نحن لا نقر دخول الامريكان العراق، ربنا يقودهم دنيا واخره، لكن ما كناش برضه بنقر وجود صدام ولا اي طاغيه، لانهم كلهم طغاه ولا اي طاغيه. لكن شوف وجدوا يعني عايشين عيشه غريبه غريبه، حتى الانيه عندهم من الذهب وحاجه مرفهين، والشعب مش لاقي ياكل، مليارات المليارات والناس مش لاقي تاكل، حاجه غريبه الشكل. فعليه الصلاه والسلام الناس كلهم عنده في الحق سواسيه، وكلكم بيحفظ هذا الحديث الصحيح، لو صرخت فاطمه بنت محمد ها لقطع محمد يدها. ولذلك ورث عنه الخلفاء الراشدون ذلك، ما كان عندهم محاباه لاحد ولا مجامله لاحد باي حال من الاحوال، ما كان عندهم هذا، ما كان عندهم هذا. فشوف عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله، مجلسه مجلس حكم وحياء. النبي كل كلامه حكم، اوتي جوامع ها الكلم وحياء، ما فيش فيه كلام فاضي، ما فيش فيه ما يخدش الحياء، ما فيش الكلام ده خالص. وصبر وامانه. السلام شوف القعده لما تبقى كلها حكم وحياء وصبر وامانه، هو بيصبر عليهم وهم يصبروا. العلم عايز صبر، والادب عايز صبر، وما الى هذا. لا ترفع فيه الاصوات، تلاقيش بقى واحد بيهلل والتاني بيزعق والرابع بيتخانق والخامس كده. وفي مجالس يعني يمكن انتوا ربنا يبارك فيكم الحمد لله جميعا يعني اهل خير، لكن في مسالك تانيه تلاقي فيها كده شيخ يبقى قاعد بيتكلم تلاقي اللي بيزعق واللي بيشوح واللي جاي يتخانق معاه واحنا مرينا بده برضه. يعني انا في الواحد في بدايات حياته قبل ما يبقى له احبه زيه كده يحبونه في الله ويحبهم في الله، وأعلينا من هذا. يعني أنا أنظر في مسجد والله والواحد بالله ليس عنكم ببعيد، ليس عنكم ببعيد، وكان من أول المساجد اللي أنا جيت فيهم في في في هذا الحي، مع إني كنت بعيد عنه. يعني المنطقة دي كانت بالنسبة لي زمان لما قالوا لي الزاوية الحمراء دي ما كنتش عارف أوصلها إزاي، والله كما أقول لك ما كنتش عارف أوصلها إزاي. وكنت ساكن في شبرا خلفاوي، فكان في حتة اسمها الفرز، لو مشيت منها 10 دقايق أبقى في الزاوية. أفتكر إن أول مرة جيت فيها الزاوية تضحكوا عليا، رحت ركبت اتوبيس من الخلفاوي نزلني العتبة، وخدت اتوبيس من العتبة جاي الزاوية الحمراء. قعدت 3 ساعات في الوقت اللي أنا بيني وبين الزاوية 10 دقايق بالظبط، ما كنتش أعرف يمكن بدخله في في الزاوية الحمراء كان مسجد الإمامين. الإمامين فأبوك كان ليا درس فيه قديما من زمان، كنت بقصر فيه سورة المؤمنون ولا أنساه. وبعد كده بدأت بقى المصري في شارع طلخة، وبعدين مسجد المنارتين، وبعدين جيت العتيق والهادي، وبدأت بقى أحفظ المساجد والمكان وارتبطت بيه. فمسجد ليس عنكم ببعيد، واقف وقت الجمعة ولقيت واحد نايم على العمود زي بلوك بالظبط، وانا واقف وقت الجمعة انزل اقول لك مين اللي كان مكشر ومين اللي كان مبسوط ومين اللي كان نايم ومين اللي كان صاحي. ما ببقاش واقف نايم يعني مهما اكون مندمج، الحمد لله بركز مع الناس. فانا شايف واحد نايم نايم على العمود. بعدين بقى صحي من النوم لان الخطبه لسه ما خلصتش يعني، فالمعلم بقى فعايز يلم الدور زي ما كلمته كف عز ما بطل. ولقيت واحد يلا يا شيخ يلا يا شيخ. طبعا كان نهار اللي خلفوه ابيض ونهاره هو اسود، يعني اتحولت الخطبه من اللي انا بقوله على التعبان ده بقى، وخد ما يكفيه وطبعا يعني اتظبط صح، ونلت منه تماما بالقران والسنه. وبعد ما نزلت طبعا اللي حصل ان بعض الناس قام عشان بيتكلم معاه فطجن، راحوا ضاربينه في قلب المسجد وبقت مهزله وسطوب ومشيت. فما في كان احترام علو الصوت والكلام ده والمهازل دي تجدها في في المساجد للاسف الشديد. طبعا ربنا يبعد عن مجلسنا الشيطان يا رب، امين يا رب. لكن ده كان موجود في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، والصحابه كانوا بيتمثلوا قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ليه؟ أن تحبط أعمالكم. آه والله، فما كان في أصوات ترتفع خلاص ما كان يحصل هذا. ليه؟ كل الجالسين متواضعون يقر في مجلسه الكبير ويرحم فيه الصغير، كلهم أهل تواضع، الكبير يوقروه والصغير بيرحموه بيرحموه. آه والله. ويحفظون الغريب، ولما يبقى فيه حد غريب لسه جاي جديد يحتووه كده ويحفظوا عليه ويحبوه ويبدوا له الود بحيث انه يحب الصحبه ويحب المكان ويحب الناس وما الى هذا. فشوف قد ايه اخلاق طيبه واخلاق جميله، والله نحن جميعا نحتاج اليها ان شاء الله تعالى. تيجي بقى يسأل صلى الله عليه وسلم عن سيرته في جلسائه، هو كان بيتعامل مع جلسائه ازاي بصفة المجلس بصفة عامة، هو كان بيتعامل معهم ازاي. فشوف بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر. اه والله، دائما كده يبشر ولا ها اه والله ولا ينفر، اه والله ولا ينفر، وجهه بشوش ودايما يقول كلام كده يبشر بالصحابه ويطمنهم وما الى هذا. فدائم البشر سهل الخلق، ما تحسش ان هو فرط كده غلغليظ وصعب التعامل معاه، لا لا لا لا، سهل الخلق لين الجانب عليه الصلاه والسلام. طيب خلاص عشان كذا كذا انتهى، مش يقفل خلصت، لا لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب ولا فحاش. السخاب اللي هو عالي الصوت يقعد يهلل ويتخانق ويزعق وما الى هذا، لا لا لا لا. ولا فحاش، كلام اللي مش كويس ما يطلعش من بقه صلى الله عليه وسلم. ولا عياب، ما يقعدش يعيب على حد. ولا مداح، شوف الاثنين بقى، لا يعيب على حد ولا يقعد يمدح واحد من اللي قاعدين، لانه نهى عن هذا، نهى عن المدح، لانه بيكسر وسط الرجل، بيكسر وسط يعني ايه؟ يعني يقعده عن العمل. يقعد يقول له يا سلام فلان ده، يا سلام ده كريم، ده جواد، ده متصدق، ياخذه العجب. اه والله العجب. وده منهي عنه انك تكثر من مدح انسان في وجهه، يمكن في غيابه بينك وبين فلان خير وبركه، لكن في وجهه كده. فالنبي قال حتى احثوا في وجه المداحين التراب، اللي دايما يقعدوا يمدحوا الناس في وشهم دول، ارمي في وشه التراب، لانه ده اكيد منافق. ولو ما كانش منافق يبقى بيضر الانسان اللي بيقعد يمدح، زي ما تشوف النصابين اللي بيقعدوا يمدحوا في الحكام، في وجوه الحكام، ويقعدوا يقولوا لهم قصايد سنة وحيح قصيد شعر قد كده، ضلالي ده مش المفروض يشقفوا له، ده المفروض كل واحد يجيب شهر تراب، ها؟ اه والله، ويرقعهم في وشه كده عشان تبقى عارف يعني. فما كان يحب هذا، ففعلا المدح بيضر صاحبه. ذلك يمكن انا قلت لكم زمان وانا بكلمكم عن احكام الصيام، اي شيء هيدخل عليه على نفسك الرياء والعجب امنعه. فقلت لكم من الامور اللي قالها اهل العلم وما بيقولوا، المواطن اللي يستحب للصائم يفطر فيها في السفر، يستحب للصائم يفطر فيها في السفر. قالوا اذا كان وسط قوم افطروا جميعا، يعني احنا مسافرين واحنا 50 واحد، 49 فطروا مش قادرين، واحد بس اللي طلع صايم. ابن سيرين بيحبب له الافطار، ليه؟ قال لان القوم هيقعدوا يقولوا اكفوا الصائم، يعني هيجوا يعملوا حاجه يقول لك لا الصايم لا، ليه؟ صايم لا، فنريح اكفوا الصائم. اين الصائم؟ تقول له فين محمد؟ يقول لك معانا دي الوحيد اللي صايم ده. اين الصائم؟ الداخل للصائم، الصائم الصائم، فيدخل العجب على نفسه فيضيع اجره، ما عملش حاجه، يبقى ما عملش حاجه. فدي مسائل ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فشوف ما كان يمتدح واحد في وجهه، ليه؟ لان طبعا ولكل قاعده شواذ، كما قال اهل العلم الا من علم ان المدح لا لا لا يقعده ولا يثنيه. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابا بكر وعلي وعثمان وغيرهم وغيرهم، ليه؟ لعلمه ان المدح والله لا يقعدهم عن العمل. يعني لما يقول عمر في الجنه ده بيجيبه مثلا واحد دلوقتي بقى حمار يقول عليه فهامه، واخد بالك؟ شوفوا بيعمل ازاي بقى فهامه، فتلاقيه حمار وعامل نفسه بقى كل حاجه وهو حمار، وهو حمار صدقني فيبقى حمار. دي خليه. لكن شوف عمر اللي النبي يقول له عمر في الجنه، واذا سلك فجا سلك الشيطان فجا، كل ده مدح في وشه. واذا سلك الشيطان فجا سلك الشيطان، اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر، كلها روايات في صحيح البخاري. وان يكن في امتي محدثون ملهمون فانه عمر، ان الله اجر الحق على قلب عمر وعلى لسانه. كل يشوف دي سبحان الله، ده أقعده، ده خلاه يتكبر. بالعكس والله يشوف كان من أكثر الناس تواضعا ومن أكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويمكن قلت لك وقع زمان إنه لما لقوه في يوم من الأيام شايل قربة، قربة على ظهره، وبدأ يطرق أبواب المسلمين عشان يوصل لهم الماء، فتعجب الناس من هذا، يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وسئل في هذا فقال كلمة غريبة جدا، قال لقد رأت نفسي عزها فأردت أن أذلها. يعني بدأت الفتوحات أكثر، ونفسه بقى قالت له شوف عمر انت عملت ايه بقى وشوف دولتك وصلت منين. لا لا لا تعالي بقى، مش يمشي فرد عضلاته وفاكر نفسه ها الواد بسم الله ما شاء الله ما هنا وما هناك وهو ما بيفهمش اي حاجه عن اي حاجه. لا هو مضيع الخلق وخارب الدنيا. لا شوف قد ايه المدح ده ما يقعدوش، ويجي لما يحضره الوفاه ويبكي ويقول يا ليتني لم أل من امر المسلمين شيئا، يا ليت ام عمر لم تلد عمر. وبعدين يكفي من البكاء وابنه كله هون عليه، فيقول له يا عبد الله ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. من نبى قال له انت في الجنه، ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. فدي ناس المدح ما كان الله ما كان يقعدها عن العمل ابدا، وانما كان يزيلها خوفا من الله. دي شواذ، دول شواذ القعده، لكن القعده لا تمدحش حد في وشه ابدا، واخد بالك؟ فسبحان الله. يبقى ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهيه. يعني في حاجات هو ما في اكلنا وشربنا انتوا عارفين كده، في حاجات الانسان ها لا يشتهيها ولا تذهب اليها نفسه، ده حق، مع انها ليست بالحرام، ليست بالحرام، خلاص هذا شأنه. فالنبي ما كان يقول لي انا مش عايز، لا لا لا لا ايه ده شيله، لا يوم الناس تنفر من هذا الشيء، لا انما يبقى اتحط في ضمن حاجات محطوطه ايده على طول تمد الحاجات الثانيه دون ما يشعر اللي حواليه ان هو ها يعني لا اله الا الله. وصل لك المعنى ظني يعني، خلاص. فيتغافل عما لا يشتهيه فلا ييأس منه، يعني ما يقعدش ينفض فيه ويقول لك انت ما بتحبش حاجه، تقعدش بقى مثلا واحد ما بيحبش ياكل الكرنب ما بتاكلش الكرنب ليه؟ يقول خلاص لا يا راجل الكرنب اللي بتفتح ينفخك ويجيب لك ويعمل لك، يا عم انت حتى هتقرف الناس، انت خلاص مش عايز، انت حر، انت حر. لكن ما تيأس الناس من شيء حلال ابدا ابدا، لا اله الا الله. ولا يحبب فيه وهو ما بيحبوش، ما يقعدش بالكذب يقول لك انا بحبه او ما الى هذا، لا. قد ترك نفسه من ثلاث حاجات حط بينه وبين نفسه كده جدار صلى الله عليه وسلم. المراء، المراء، المراء، المراء، المراء، الجدل، مش اي جدل، لان طب ربنا قال له وجادلهم بالتي احسن، اذا مش هجادل ازاي؟ مش هجادل ازاي؟ لا ده المراء الجدل اللي لا يؤدي الى ثمره، خلاص انت شايف اللي قدامك متعصب، دي حاله، حمار دي حاله ثانيه، وفي ناس كده انواع، في واحد متعصب خلاص هتقعد تقول له ويقول لك 50 سنه وهو مصر على اللي في دماغه، خلاص سيبه اسمعه الحق واترك، اقتنع ما اقتنعش دي قضيتك، اسمعه الحق واترك، ما تقعدش بقى تدخل معاه في جدل، متعصب حمار مش عايز يفهم، مش عايز، ما بيفهمش يعني. واحد في ناس بتطلع لنا ما بتفهمش، لو قعدت تكلمني لسه مش عايز يفهم، مش لا مش عايز يفهم، مش عايز يفهم. ففي النهايه الجدل اللي مش هيؤدي الى ثمره، في جدل له ثمره نحن قد امرنا به، مش مشكله ونجادل ونقول، واخد بالك، وجدلك وجادلني بالحجه والمنطق، وفي النهايه هنصل الى خير. وجدت ان الطريق مسدودا خلاص انتهى، يبقى لا فائده فيه. يبقى ترك نفسه من ثلاث امراء، وهو الجدل العقيم كما يقولون، العقيم يعني ايه؟ مفيش منه نتيجه ولا فائده. يبقى قد ترك نفسه من ثلاث، المراء والاكثار. ايه الاكثار؟ الاكثار ايه بقى؟ قال اهل العلم الاكثار من الدنيا، الاكثار من الدنيا يكثر منها، فعمال يجمع المليون يركب عليها مليون والمليار يركب عليها مليار، مش كده برضه ولا ايه؟ ملايين ومليارات، والمليار يركب عليها مليار، والقصر جنب منه قصر، والفيلا جنب منها فيلا، والارض يبقى 50 ارض، وشغال ما هو الحاكم بقى فيلم يلا، ويبقى هو عنده مش عارف 100 مليار وابنه عنده 100 مليار ومراته عندها 100 مليار، والام يابا وكله من دم ال من دم المساكين، خد بالك. النبي ما كان يكثر، وذلك لما توفي عن شيء صلى الله عليه وسلم، ف وعايش سبحان الله تصف أم المؤمنين عائشة وتصف بيوته كما تقول لابن أختها ابن أسماء، تقول ابنه كان يمر علينا ثلاثة أهل في شهرين، ففي شهرين ثلاث أهل كما تقول لابن أختها ابن أسماء، تقول ابنه كان يمر علينا ثلاثة أهل في شهرين، تعطيل شهرين ثلاث أهل أول الشهر وآخر الشهر وأول الشهر، قل يمر علينا ثلاثة أهل في شهرين، ولم يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. أول الشهر آخر الشهر أول الشهر، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، ثلاث أهل في شهرين شهرين، وما أوقدت في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما ولعوش النار عشان يطبخوا طبخ طبخ، مش موائد يعملوا عليها محطات للمترو ومحمر ومشمر، تبص تلاقي واحد عيني كان بيلف طول النهار متكسح علشان يجيب جنيه، عشان يجيب له سندوتشين، وفين وفين يعني على بال ما لقى الجنيه ده جاب سندوتش فول، وقعد يشرب كوبايه شاي على القهوه، جابوا التلفزيون وقد اعد فلان الفلاني مأدوبة غداء، يقعد يبص على المأدوبة، الله لا يكسرك ولا يربحك وينزل لكم السم الان، مش كده؟ ما هم بياكلوا هو مش لاقي، ما هي الدنيا كده، هي الدنيا كده. سبحان الله، النبي ما عندوش، سبحان الله، ما فيش شهرين ما فيش في بيته نار بتوقد، ما فيش وجبه طبخ، ما فيش اكل، ما فيش لحمه. ولذلك ابنتها سأله وعلى أي شيء كنتم تعيشون يا خالة؟ تقول على الأسودين التمر والماء. شوف بيأكلوا شهرين تمر وماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار. أو الله جيران بيبعتوا لهم بقى من الأنصار، مرة لحمة مرة شوية لبن مرة جميل لبن، ده بيت النبي، ده بيت النبي. الله، ولذلك أنا عجبني أوي أوي أوي سيدنا يوسف يا سلام، علي وعلى نبينا الصلاة والسلام، علي وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كان على خزائن مصر، جعلني على خزائن الايه؟ الأرض. شوف، وقال الأرض ليه؟ لأن الأرض كانت بتعاني من قحط، ما كانش فيه أكل غير في مصر. فالبعض قال إن خزائن الأرض يعنى بها أرض مصر، وبعض قال ده كل الأرض، لأن كله كان بيقصد مصر في هذا الوقت. خلاص، فبيجعلني على خزائن الأرض ليه؟ ليه؟ عشان بقى يسقط ويهلب وياخد اللي هو عايزه. فتيجي بعض الروايات يقول لك وكان يجوع، هو يوسف ياكل الناس وجعان، فيقولوا لما لا تاكل؟ يقول اخشى ان اشبع فانسى الجائع. هذا هو الجعان عشان يفتكر الجعانين، مش يشبع ينسى الجعان، مش يشبع ينسى الجعان. عليه الصلاه والسلام. الله، يبقى قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والايه؟ والإكثار، إكثار من الدنيا. طبعا أنا بقول بالسريع كده، لكن ده الكلام جواه كلام كتير قوي. والتالتة بقى: وما لا يعنيه، ما يدخلش نفسه في حاجة ملوش فيها، ما يدخل، وهو النبي ما يدخلش نفسه في حاجة ملوش فيها. يبقى ترك المراء والإكثار وما لا إيه؟ وما لا يعنيه، لا يدخل نفسه في شيء ملوش فيه عليه الصلاة والسلام. وترك الناس من ثلاث، ثلاث حاجات ما كانش بيعملهم مع الناس: كان لا يذم أحدا ولا يعيره، لا يذم حد ولا يعض، يعيره، يعيره بأي حاجة مش من طبيعته صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب عوراته، بقعدش يتتبع عورات الناس، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، ما بيتكلمش في حاجة غير عارف إن الكلمة اللي هتطلع من بقه دي هيبقى ليها إيه؟ ها؟ ثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، كان يتكلم يقعدوا يستمعوا له صلى الله عليه وسلم، شوف الوصف، كأن على رؤوسهم الإيه؟ طيب شوف أنت لما رافع راسك طير وخايف إنه يطير، تبقى عامل إزاي؟ مش قادر تعمل كده، فلكن اللي عارف اي حركه تطلع منك ايه اللي يحصل؟ كان عضله كده، كان عضو النبي كده، كلهم اذان صغير، والله كلهم اذان صغير، مش اللي بينام واللي بيشخر واللي بيلعب مش عارف ايه واللي بيعمل ايه واللي واللي بيعمل ايه ده حتى في الصلاة. والله وتلاقيها كتير قوي في المملكة العربية السعودية دروس علم ياما والناس، ولكنها هنا في الصلاة الأب يصلي اللي تبص تلاقي شوية بيلمع النظارة. والله يخلع النظارة بيصلي وقاعد انت عايز تشوف هتصلي ازاي لما ما تشوف متغفلة معاك وانت انت عايز ايه من النظارة، واللي مش عارف واقف يهرش واللي واقف يحمل الغطرة واللي واقف حاجة غريب الشكل. شوف كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الايه. طيب إذا سكت تكلم، طول ما هو بيتكلم هم ساكتين، يسكت لا عايز يتكلم يتكلم بقى. ولا يتنازعون عنده الحديث، يعني مش معنى ان تكلموا يبقى كل واحد وتبقى ميغة 50 واحد يتكلموا، لا إذا سكت تكلموا واحد يتكلم وبرضه الباقي بيعمل ايه بيسمع له. شوف لا يتنازعون عنده الايه الحديث، مش 10 بيتكلموا في وقت واحد. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، يقعدوا ساكتين لحد ما هو يخلص. والله يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه. والله ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. كان بارد عليه بعض الناس مش من مجلسه، لسه جايين جدد، لسه مش عارفين الأدب اللي هيتعاملوا بيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيخش الواحد زي ما قلت واحد يمسكه من تلابيبه والتاني يقول له والله يا عربي قالها له مرة، يعني قال له أنت لا تقسيمه بالسوي، يعني فين العدل بتاعك وكلام كده. فيصبر عليهم لأنه لسه جداد، مش عارفين إيه اللي الأدب اللي تأدبه بيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيجدوا منه عليه الصلاة والسلام الصبر عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه. كان يجي واحد يتكلم النبي ما يسيبه لحد ما يخلص كلامه، بعد ما يخلص يبتدي صلى الله عليه وسلم يتكلم هو، إن كانت مسألة فيرد عليه، وإن كان كذا وإن كان شبهة وإن كان كذا وإن كان كذا وإن كان كذا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وجمع له الحلم، حليم وحلمه ما كان له حد، والصبر، لا يغضبه شيء ولا يستفزه أحد. طبعا هيجي بقى حديث صحيح مسلم هنتكلم عنه إن طبعا لا يغضبه شيء إلا إذا انتهكت حرمة حرمات الله، كان بيغضب لله خلاص، لكن لا يغضبه شيء ده في خاصة نفسه، مش سهل ان حد يغضبه، مش سهل. ولا يستفزه احد، مش سهل ان اي حد يستفزه عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يسعى فيما يصلح امته. قول الكون ده كان قول لي عيني جهدي صلى الله عليه وسلم والله انه تنصلح هذه الايه والله الامه، وعاش يسعى الى هذا صلى الله عليه وسلم، وان يجمع لها ما ينفع في الدنيا والاخره. شوف قد ايه كلام طيب عليه وعلى اله الصلاه والسلام في هذه الروايه التي اشرنا اليها. تيجي روايه ثانيه هنمسك بيها في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية ذكرها ابن عساكر، رواية صحيحة موجودة في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وعند البيهقي في دلائل النبوة. أم المؤمنين عائشة بتتكلم عن أخلاقه بصفة عامة، وهي من أكثر الناس اللي وصفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لخصت وبسطت. لما سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، يبقى عملت ايه؟ لخصت ان فتش في كل خلق طيب ورد في القرآن الكريم هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا كان خلقه الايه؟ القرآن. فهي لخصت وتقول ويكفيه ان قال فيه ربه وانك لعلى خلق عظيم، يبقى هي بتلخص تقول ان خلق القرآن وان ربنا وصف خلقه بالعظمه وانك لعلى خلق عظيم، لكن ما يمنعش ان انا هشرح هقول لك بعض الحاجات فبتسأل رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له ولا امرأة له قط. شوف كان متجوز كم واحدة، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يكون لله تبارك وتعالى، فإن كان له انتقم، ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ده بعض ما وصفت به أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أجملت وقالت كان خلقه أحلى ما قالت. أوالله أحلى ما قالت. بدأت تقول بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم، فتقول أنه ما ضرب له خادما ولا امرأة قط. أنا هشير إلى حاجة، يجي بقى بعضهم خاصة للنساء، واخد بالك انت مش ماسك الحديث ده، يقول لك شوف النبي ما ضرب امرأة قط. طب الحديث ده دليل على جواز الضرب ولا على عدم الجواز؟ والله دليل على جواز الضرب، لان المرء لا يمتدح على ترك الشيء الا اذا كان مباحا له ان، يعني هو كان من حقه يضرب ومع ذلك هو ده المدح، يجوز له ان يضرب ومع ذلك ما ضربش. فالحديث ليس دليلا على عدم الجواز كما يفهمه القصر في الفهم، وانما هو دليل على جواز الضرب بدليل ان الله قد جوزه. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن خلاص، حق الرجل. ولذلك انت بتجرب مع مراتك الثلاث، بتوعظ والله ان كفاها الوعظ. ولذلك هو اهل العلم من خلال الايه دي قالوا النساء ثلاث: امراه يكفيها الوعظ، وامراه يؤدبها الهاج، وامراه لا يصلحها الا الضار. الذي كاد طبعا عملها ايه؟ لا لا، هو العيب فيا ان انا بضرب، ولا العيب في مين؟ العيب في. ولذلك لما قعدت مع مرة امرأة وجدت انها فعلا اهل لانها تضرب، انا قلت لجوزها كده، والله لو قلت له كده، قلت له هذه لابد ان تضرب في وجودها بيها. فقالت لي: يا شيخ ما بيضربش غير الحمار. قلت لها: ما بيضربش غير الحمار، ولا تزعلي يا اخي، تعالي مش عارف ارد عليكي، ما هو على قد بقى حمار، لكن انت ايه بقى؟ بس حمار، ما تبقى حمار هيعمل ايه غير انه ضربك؟ خليكي بني آدم عشان يبقى بني آدم. فهم النساء كده، في امرأة يكفيها الكلمة، والله الكلمة، والله في نساء ما بتحتاج لها كمان، تبقى جاية متربية حافظة جوزها مجرد ما يبص لها بس هي فاهمة وعايزة ايه، هي فاهمة يا غلطت في ايه، هي فاهمة هو زعل ولا ما زعلش. في نساء كده، في نساء كده تجدها ست محترمة خلاص، وفي نساء ما بينفع معاها الموعظه مهما تقول لها، فيبقى جرب معاها المرحله الثالثه، مش هخرج عن الثلاثه دول، جرب معاها المرحله الثالثه، ما نفعش يبقى هي لما تتظبط بطريقه ثانيه تتظبط. بس طبعا الضرب له قيوده، الا تلطم خدا ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تسب ابا ولا اما، يعني مش عايزينك، احنا عايزينك راجل بتأدب مش فاقد للادب، لا راجل تؤدب، فعشان تؤدب يبقى لابد ان تراعي هذه الضوابط. الصحابه كانوا يضربوا النساء بالمساويك، وكان عندهم المسواك بقى حلو كده، يجيب المسواك وعلى ايديها، ولذلك كان اول ما يجيب المسواك على طول، شفت المسواك كان بينفع ازاي في حاجات كتير. اه والله، ف النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر مد يده على خادم، مع أن زمالة العلم في هذا دلالة على جواز أنك تؤدب الخادم والمرأة بالضرب، ومع أنه كان النداب يجوز له إلا أنه لم يفعله. ولذلك يستحسن، في فرق لا بين يجوز ولا يجوز وبين يستحسن. يستحسن يستحسن فرق الضرب. لكن أنا أرجع أقول قد عنده نساء سبحان الله، يعني ما كان يقول لامرأة لا، تقول له لا هعمل واعمل مفتلك تركب، ما تخضيش تقول له علاقة طبعاً إلى خارجة، ما كانش عنده الظلمطحيات دول، ما كانش النوعية دي موجودة موجودة. وأنا أحياناً بسمع كلام ومشاكل، يعني بقى أفكر الحمد لله الذي عافانا، يعني أنا الحمد لله والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في زوجاتي. لكن تجيني مشاكل تيجي خارجة أقول لا لا، تقول له أخرج وأعلى مشكلة تركبه، أو ما تعمليش تقول له هعمل اللي أنت عايز تعمله اعمله. أنا الحمد لله ما بجربت هذا في حياتي ولا أحب أجربه، لأني أنا يوم ما المراد هتعمل معايا كده الله أعلم أنا هعمل إيه، عشان تبقوا عارفين يا الله أعلم أنا هعمل إيه، يمكن أنسى اللي أنا اتعلمته عشان تبقى عارف. صحيح، فبحط نفسي في موقف أحس إن في رجالة بتتحط في موقف صعبة جدا صعبة جدا، لكن ما بقبل هذا. هي لا لا يتعمل يتعمل، ما تعملش ما تعملش، هو الراجل كده والزوجة كده، ما لم يأمرها بالمعصية أو ينهاها عن طاعة خلاص، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فده الأدب، ده الأدب. فالنساء برضو كنا مؤدبات، ليهم سلبياتهم صحيح، زوجات النبي أنا قلت لكم هذا الغيرة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الفظاعة اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي أنا ما شفتهاش بصراحة يعني. فأقول إن شاء الله هذا ده في نساء والله الذي لا يطول، حضرت مشكلة امرأة أقسمت إن زوجها ما يبات في البيت، مش هو اللي أقسم عليها ما يبات في البيت، قالت والله ما يبات في البيت الليلة، طيب حاضر حاضر وخارج بقى، فخلاص يحلو لها أن تفعل ما دفع أن تفعل ما دفع. فالرجل رجل سبحان الله العظيم. طبعا وفي بقى العكس، يعني في نساء محترمات ورجال مش محترمين، يعني هو اللي مزود المعيار قوي ومشددها قوي، وده شيء الرجولة. هنشوف من خلال ما تسأل المؤمنين عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نساء، ان الرجولة مش معناها عبوس الوجه وحدة الطبع وانك على طول لا لا او على طول مش عارف ايه وعلى طول بتشتم وعلى طول بتضرب، لا مش هي دي برضه الرجولة. الرجولة توازن، شوف تعبيري توازن، يعني حب وعطف ولين في غير ضعف، شوف تعبيري في غير ضعف، هي دي الرجولة. تبقى المرأة لاقية فيك الابن والأخ والأب والحبيب، وقت الغلط تلاقي فيك الأسد والسبب، هي كده، ده توازن لازم يكون موجود في كل رجل في كل رجل. وده كان في في في في بيت النبوة، ان وده علمه الله النبي اللي كان يحن على نسائه واخد بالك ويلاطف ويحب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقت ما وقف وقف غلط ربنا قال له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها في عسر فتعالين أمتعكن دي كل انتوا عايزينه وأسرحكن صراحة جميلة، تتطلقوا بالثلاثة كلكم. ما فيش بقى هنا تفاهم، هي كده في أمور أكون أو لا أكون، لا لازم تبقى عارف بقى امتى وامتى تعدي وامتى ما تعديش، ايه اللي يتعدى وايه اللي ما يعني في امور انت لازم تعديها لمراتك مش كل الوقت لها على الواحده، وفي امور ما تتعداش ما فيهاش تفاهم بقى ما تتعداش. هذه مسائل ينبغي، وده شيء يطول شرحه شيء يطول شرحه، فلازم تفهم الموازنه دي ولازم تكون فيها. فطبعا النبي ما كان بيستخدم ايده كما تقول الام المؤمنه عائشه، لا مع خادم ولا مع امراه ولا مع اي حاجه، ما يستخدمش ايده ولا قوته، وكان قوي كما وصفناه صلى الله عليه وسلم، الا أن يجاهد في سبيل الله. هيضرب بقى ويستخدم إيده ولا ما يضربش؟ يضرب ويستخدم السيف بقى، مش هنقول بقى إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. مش واحد أبدا كان يسيء إليه النبي وقعد يفكر هينتقم منه إزاي؟ أبدا أبدا. ولذلك كان من خلقه اللي كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. طبعا إلا أن يكون شيء لله تبارك تعالى بقى تنتهى حرمات الله. كان يغضب عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولا بد أن يأخذ حق الله. هذه مسألة كانت معروفة فيه صلى الله عليه وسلم. ولا عرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر. هنا بقى هطرح سؤالين. ولا عرض عليه أمران، مين اللي بيعرض عليه؟ ها؟ ولا عرض عليه أمران، مين اللي يعرض عليه؟ مين اللي بيعرض عليه؟ مين اللي يعرض عليه؟ يعني تتخيل حاجة زي كده تقول مين اللي بيعرض عليه؟ الله؟ الصحابة؟ الكفار؟ مين اللي بيعرض عليه؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني بقى، إلا أخذ أيسرهن، يعني إيه؟ يعني إيه؟ طبعاً أنت عايز تعرف، طبعاً أنت عايز تعرف، فأقول لك لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، وطبعاً اللقاء ليس عن البعيد، يفرغك عن الغد إن شاء الله، أشوفك يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر حتى نستكمل حديثنا سوياً بإذن الله تعالى. أرسل عطولي أسئلة أنا ما في يوم السبت. إن شاء الله طبعاً إحنا يا الله يا كريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بس خايف على الإزازة لحد يأخذ. يا الله يا كريم اشغل نفسك بقى بذكر الله، وانا اللي قاعدين يحكوا كده اشغل نفسك بذكر الله. هو ربنا كرمنا ان يعني المحاضرة مع انقطاع النور، فاشغل نفسك بذكر الله. لا انا ما بشربش بس انا مش شايف. بص اللي بيسال ده عايز ايه؟ عايز يسمع لوحده؟ عايز يسمع لوحده يعني؟ استحاله. اللي بره ما انتوش هيعملوا ايه؟ اللي بره ايه؟ اللي بره ما انتوش الكلام بتاعه ولا اي حاجه، يعملوا ايه؟ سامع انت بتقول ايه برضه؟ برضه انا لسه لحد دلوقتي مش شايف اللي انتوا بتقولوه. برضه مش شايف اللي انتوا بتقولوه. مش شايف اللي انتوا بتقولوه. مش شايف اللي بقول. اشغلوا نفسكم بذكر الله لحد ما يجي النور. اشغلوا نفسكم بذكر الله لحد ما يجي النور. انا ايه؟ الناموس انا كتير ساعه الناموس. ناس كتير قوي حرام ساعه الناموس. يعني ايه؟ بسيطه يعني. طيب هتصلي بقى انت عند باب المسجد ان شاء الله عشان تكون مبلغا. ماشي. لم الحاجه بقى عشان تقيم الصلاه ان شاء الله، ويبقى فيه مبلغ موجود عند باب المسجد. يلا يا شيخ محمد. انت عايز تعرف لوحدك؟ ايه ده؟ هو ده في حلال ولا حرام؟ بس كنا ما تشتريه ما تجيب. مين اللي قال لك حرام ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا ايه اللي حرام ان شاء الله؟ يا سلام. حرام؟ و